والمصنف رحمه الله مصنف هذا الكتاب عرفنا من سيرته ومن قراءتنا لكتبه ومؤلفاته وقراءتنا لحياته الشخصية حبه الجم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أعداءه وخصومه، أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وخصومه، يزعمون أنه لا يحب آل البيت، وهل هناك مسلم عاقل لا يحب آل البيت فضلا عن عالم جليل؟ يا سبحان الله. فعرفنا من سيرة هذا الرجل حبه الشديد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والدلائل على ذلك في سيرته كثيرة جدا لا أطيل بعدها، لكنني أعطي على ذلك شاهدا قويا واحدا. الشيخ رحمه الله رزق بسبعة أبناء، رزق بسبعة أولاد كلهم سماهم بأسماء آل البيت إلا واحد سمى عبد العزيز، والبقية كلهم بأسماء آل البيت. أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب السبعة: علي، فاطمة، الحسن، الحسين، إبراهيم، عبد الله، عبد العزيز. عبد الله وإبراهيم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة بنته، وعلي ابن عمه، والحسن والحسين سبطان. هذا يدل على ماذا؟ على حب ولا على جفاء؟ والذي يقرأ سيرة الرجل يجد من الشواهد والدلائل على ذلك الشيء الكثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.